الكونفكتايفر من اول مفيش يا جماعه الجلاند اللي موجوده هنا جوه هنا اسمها بومين جلاند. بيقول لك من اول الاورفيس دوليا اهي اسمها الاورفيس اوف بومين جلاند. من اول الاورفيس اوف بومين جلاند حد هنا حد يجي ساقه ساقه ثلاثه دي بنسميها مارجنال كونفكتايفر. طيب من اول الساقه ساقه لحد هنا لحد فين؟ لحد البوردر اوف وسط قد تركز. دي بنسميها على اسم التركز بنسميها تركز كونفكتايف. من اول البوردر اوف ذا تركز لحد بداية مين؟ نورد. الجزء اللي هو رقم ثلاثة بنسميه اوربيتال كونفكتايف. واضح ان البلدبرة كونفكتايف كام جزء؟ مارجنال تركز اند اوربيتال. الثاني المارجنال من فين لفين؟ من الاوربيت اوف موهوميان جلاند لحد التركز. طب تركز من السوق السبتنسال لحد البوردر اوف ذا تارتس تارتا كونتراكتايفا. من البوردر اوف ذا تارتس لحد بداية الفورنك اللي اسمها اوربيتال كونتراكتايفا. بعد كده هنخش على مين؟ مين انا بعمل عليه الخط ده؟ فورتيو. دلوقتي بعد الفورنك في هنا مين يا جماعة؟ في هنا مين بقى؟ الكونتراكتايفا اللي بتغطي البلب اللي بتغطي العين بنسميها ايه؟ بنسميها بلبر كونتراكتايفا. يبقى البلبر كونتراكتايفا ايه ده عارفها؟ في الباطن من كونفكتايفا which covers the sclera. فاكر دي كانت ايه؟ فيرمي ابرم. دي بقى لوسي ابرم اهي مش مثلا حاجه بس اخر جزء منها بيبقى فيرمي ابرم. يبقى البلبا كونفكتايفا جزء ايه؟ فيها جزء ايه؟ فيها جزء ايه البلبا كونفكتايفا؟ فيها جزء لوسي ابرم وفيها جزء فيرمي ابرم. الجزء اللي لوسي ابرم نسميه سكليرا البلبا. الجزء اللي فيرملي ادهرنت هو جنب مين بالظبط؟ جنب الليف ومنسميه للبلبر. يبقى الاولانيه كانت كام جزء؟ ثلاثة. طب البلبر كونتراكتايفا كانت كام جزء بس؟ اثنين. جزء لوزي ادهرنت سميناه سكليرال بار. جزء فيرملي ادهرنت سميناه للبلبر. مين اللي ما اتكلمناش عليه في الصور؟ الليف. هنتكلم عنه. اسف الفورنيك. اول معلومة عن الفورنيك. الفورنيك هو السايت اللي بيحصل فيه ايه؟ سايت اوف ريفليكشن. هسألكوا سؤال منطقي جدا. عندنا كام فورنيس؟ كام فورنيس يعني؟ اربعة. هتقولي ما تجيب كده. اربعة. النمبر اوف فورنيز الاربع. ازاي؟ لو انت جبت قلم او جلاس رول شديت الابر ليب ودخلته كده انت دخلت فين؟ الابر فورت تحت الور فورت كده لاترال فورت كده ميديال فورت. هما كام فورت يا جماعه؟ اربعه. في رسمه جميله بتوضح اهي هذا العيان وده النون ولا عين العيان خط ده هو كده ده نهاية الأبر فورت وده كده لاترال فورت واللي تحت ده كده مين؟ لور فورت. ومين هنا ده؟ ميديال فورت. يبقى عندنا أربعة فورنيز. ده الأبر فورنيك وده اللاترال فورنيك وده اللور فورنيك وده مين؟ الميديال فورت. ده ترى الدبت اوف ذا فورنيز. ده أنا حطيت القلم يخش أكتر فين؟ الأبر فورنيك. يقول لك الأبر فورنيك هو الموست دي طوله الأبر فورنيك حوالي 14 مللي. اللي تحته شوية اللور فورنيك. اللي بعده بشوية اللاترال فورنيك. عايز لو انت بتيجي تدخل القلم اللي هو في انهي فورنيك؟ في الميديال فورنيك هيخش. الميديال فورنيك از ايه؟ از اوبليتريتد. ودي ممكن تيجي اف. هسألكم سؤال بقى من الموست دي فورنيك؟ الأبر فورنيك. وما هنتكلم عليه بقى. يا ترى مين اللي ماسك في الابر فورنيك؟ فاكر الماسل اللي بترفع الليد دي تشد الليد كده اسمها ايه؟ الليد. يبقى تعالى ناخد الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورنيك. رقم واحد ماسك فيه الليفيتور ماسل. خلاص انا سؤال الجلاند ده اسمها ايه؟ المين لاترال جلاند. فاكر الضغط اللي ساعتها بتفتح فين؟ الضغط اوف ذا مين لاترال جلاند بتفتح فين؟ الابر فورنيك. يبقى رقم اثنين الابر فورنيك فيه الضغط اوف ذا مين لاترال جلاند. طب في شوية جلاند كده متنطورين هنا اهو كده اهو في الابر فورنيك. اذا كانت دي المين لاترال جلاند يبقى دول ايه؟

يرجع ال 35 جويم تاني. واضح يا جماعة ان من بعد الفرق الثابتة الثالث بيحصل ايه في النمبر اوف ذا سيلز؟ بتزيد 2 3 4 عشان ارجع تاني ايه؟ سيرتيفايد سكويمات ايبيثيليا. تتوقع هذا السيرتيفايد سكويمات ايبيثيليا هيكمل مع الايبيثيليم اوف مين؟ مع الايبيثيليم اوف ذا كوز. خلاص؟ يبقى واضح ان السيلز بتزيد في النمبر لحد احنا ابتدينا السيرتيفايد سكويمات وبعدين انتهينا برضه ايه؟ السيرتيفايد سكويمات. خلاص؟ هذا الاستراتيفايد سكويمات ايبيثيليم it will be continuous with the ايبيثيليم اوف ذا ايه؟ والتأثير المفتوح يا ترى هو الإبتدائي كده بس في حاجة أهم عليك ما بين ده الإبتدائي الثالث فيه خلايا مهمة جدا جدا جدا مين الخلايا اللي بنسميها الأحمر دي؟ جملة شوية إن بتوين ده الإبتدائي الثالث فيه خلية مهمة قوي اسمها الجملة الثالث دي مهمة الجملة الثالث دي يا جماعة بتطلع لي نيوكش أو نيوتين وهذا النيوتين واضح من الرسمة إنه بيكون جزء من الإيه؟ ماتير خلي الجملة السيلز دي لو باظت هيحصل ايه في الدي فيل؟ هيبوظ نفس الحاجة اسمها ايه؟ زيروز. يبقى الجملة السيلز دي يا جماعة بتطلع نيوتين. سؤال من بيشو يا ترى الجملة السيلز دي موجودة أكتر فين؟ ولكن الجملة السيلز دي موجودة أكتر هنا وهنا في منطقة الايه؟ فورمين. الجملة السيلز موجودة أكتر as the فورمين مش عارف مكتوب عند جوه ده موجودة أكتر as the فورمين وكمان على الناحية الميديا من عينيه يعني موجودة هنا أكثر من ايه؟ أكثر من ناحية الايه؟ لا خلصنا كلام عن الايه؟ اي سؤال؟ بعد الايه في ايه بقى؟ بعد الايه في اللي هو رقم 2 دي بنسميها الستروم لترى الاستروما او الجزرتيبة كم طبقة وقالت ان الرسمة انا عملت كم طبقة طبقتين اول طبقة عبارة عن شوية تجمعات من الليمفوسايت ليمف نود صغيرة نسمي اللير دي ادينويد لير يبقى تحت الابيثيليم في طبقة عبارة عن شوية اجريجيشن ليمفوسايت نسميها ايه؟ نسميها ادينويد لير الادينويد لير دي يا جماعة بيقول لك ما بتبقاش وين ديفلوب من بعد 3 شهور جدا معايا جدا جدا الكلام ليه؟ عايزين الادينويد لير دي لما تتضخم بيحصل ايه بص كده؟ شايف الليمف نود كبرت اهي ادي الكونفرتايف اهي واضح ان الليمف نود حصل لها ايه؟ النار بدا يتكون ايه في الكونفرتايف؟ كلاكيع او نسميها فولي يبقى عندما يحصل تضخم في هذه الادينويد لير ده سوي تو فورميشن اوف وات الكونفرتايف ايه؟ فولي وما تقلق او طفل سنه اقل من 3 شهور تكونوا فوليكلز ولا ما تتكونش؟ ما يتكونش ليه؟ لأن الطبقة دي أساسا ما تكونش ايه؟ ما تكونش موجودة. خليك فاكر إن الأدينويد لاير بتبقى ويل ديفلوبت بس بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور عشان كده أي طفل سنه أقل من 3 شهور لا يمكن ألاقي عنده فوليكلز أوف ذا كونتراكتايف. ليه؟ لأن الأدينويد لاير بتبقى نوت ويل ديفلوبت. تحت الأدينويد لاير بقى في ايه؟ في المين نيرفس وفي المين بلاد فيسل بما ان هنا في مين نيرفس اند مين بلاد فيسل ده رافلك عليها فايبروس نتورك عشان كده بنسمي الطبقه اللي مليانه فايبروس بنسميها ايه؟ فايبروس لير. اقول لك على حاجه الكونتراكتايل بتتكون من ثلاث حاجات ايبيثيليوم ادينويد لير فايبروس لير ايبيثيليوم ادينويد لير اند ايه؟ اند فايبروس لير. خش بقى على البلاد فيسل ترى الكونجنكتايف اخبار الارتريس ايه والفينز ايه؟ انا سهل لكم موضوع الارتريس شويه موجود في الكتاب كده جاي كده الأرضي اللي موجود في الليد ده أرضي موجود في الليد يبقى اسمه ايه؟ فالفيبرال أرضي. طب هسألكم سؤال مهم قوي يعني يا اخي يبقى شاطر عارفين الأرضي اللي بيمشي على السريرة كده ويخش يخرج من السريرة كده اهو ويخش لحد السلة يقول اسمه ايه الأرضي ده؟ صح anterior ciliary artery بيقول لك ان البلاد سبلاي اللي كنت بتشايبك بيطلع من دول بيطلع من الفيبرال أرضي ومين؟ والانتيو سيلريات ازاي؟ البلبلو الارتري بيجيني ارتري كبير قوي اهو شايفين ارتري كبير ده؟ اهو

جزء السيلز بنطلع ميوك. ماشي يا جماعه؟ فاكرين الجزء السيلز موجود اكثر فين وفين؟ ها مؤدات الفورنس اند ايه؟ اند ميت. دي الجلانس اللي موجوده في الليت. في سؤال بقى الدكاتره بتحب تساله في الشرح، يقول لك في نورمال اورجانيزم بتعيش في الكونتراكتايل بتاعتها، زي ما في نورمال اورجانيزم بتعيش في الجي اي تي بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها فلورا. كونتراكتايل فلورا يبقى قول لي اسماء النورمال اورجانيزم اللي موجوده في الكونتراكتايل. كلكم بتقولوا دول بس، دي روز باتيلا وستاف ارض. في واحد كمان لو سمحت نزوده ونص بعد ده يعني تبلو كوكار مش لاقي حد. دي روز باتيلا وستاف ارض وايه؟ ونبلو كوكار. كده خلصنا الكلام النظري الجنه. دي ده اول الايه؟ اول الامراض. اول الامراض. كونتراكتايل بصوا بقى يا جماعه، اي واحد يحصل له انفلاميشن في الكونتراكتايل بيسمي المرض ايه؟ انفلاميشن في الكونتراكتايل بيسميه ايه؟ كونتراكتايل. وعلى فكره اي كونتراكتايل لازم مع عليه معاه حاجتين، طالما في انفلاميشن تتوقع الغلط فيزز اوف ذا كونتراكتايل هيحصل لها ايه؟ دايلاتيشن. تلاقي العين لونها احمر تلاقي هايبريدي، يبقى اي كونتراكتايل لازم يبقى معاها هايبرينيا اند ديسنشر. ليه؟ الانفلاميشن بيعمل اريتيشن في دول. مين دول؟ كل السيلز بتطلع لي كميات كبيره من النيوكل اند ذيس از كول ذيس از شوت. خد بالك اي كونجكتيفايتس از كاركترايز، لازم اي واحده يعني ايه فيها كونجكتيفايتس يعني يبقى لونها احمر وطالع منها عمار او ايه او ذيس از شوت. وعند ذيس از شوت اللي انا واقف ذيس از شوت العمار انواع، يعني لما تيجي عند العمار كده مثلا في اربع انواع او ثلاث انواع، يعني في عمار شويه نيوكل على شويه بص لو سمحت تسميه. لو لقيت العمار شويه ميوكو على شويه بص تسميه ايه؟ ميوكو بيرلاند ديتكتور. طب لو لقيت العمار كتير قوي وعباره عن بص فقط، يعني العين بتطلع قضيب تسميه ايه؟ تسميه رقم 2 بيرلاند ديتكتور. يبقى العمار انواع. رقم 3 لو لقيت العمار شويه بص على شويه دم نسميه بلادي بيرلاند ديتكتور، او له اسم تاني زيرو ايه؟ زيرو شان زيرو تانجنس ديتكتور. زيرو تانجنس ديتكتور. العين ولا ايه يا دكتور؟ انا عينيا طبعا صديق معرق بدم، يعني صديق ليه ايه؟ في دم. يبقى العماط ايه؟ العماط انواع، عماط وخلاص. ماشي يا جماعه؟ النهارده هندس العماط بس، يعني الحته بتاعتنا النهارده كلها عماط بس. بجد الوزن الحته اللي بيجي حتى النهارده بنتحدث عن العمار، حته مقرفه. اوكي. يبقى العمار ممكن يبقى ايه؟ كان يمكن على شويه بط. ميكو بيرلا، كان بط بلاس. بيرلا، بط على صديق. بلادي بيرلا. طيب انواع الكونجكتيفايتس ايه؟ اي كونجكتيفايتس في الدنيا ممكن تبقى انفكتيف او نون انفكتيف. يقول لك لو اللي وصل الكونجكتيفا بتاعت عينيك اورجانيزم اكيد الكونجكتيفايتس هنسميها ايه؟ لو اللي وصل هنا اورجانيزم هنسميها ايه؟ انفكتيف. واي انفكشن في الدنيا دي منه اكيوت وفي منه ايه؟ طبعا تقسيم عاديه خالص اكيوت وايه؟ كل. الف بقى معايا ايه اللي اسماء الاورجانيزم اللي تعمل لي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس؟ ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى فيروس، في حاجه ما بين الفيروس وما بين البكتيريا. حاجه انا كلها اسمها كلاميديا. خلينا في البكتيريا. يقول لك لو الاورجانيزم ركز معايا، لو الاورجانيزم ضعيف تتوقع يكون ايه؟ شوية ميوكا صغيرين على شوية بط صغيرين، يبقى نوعه ايه العمار؟ ميوكو بيرلاند ديتكتور. دايما نسمي الكونجكتيفايتس باسم العمار. يعني لو الاورجانيزم ضعيف وعمل ميوكو بيرلاند ديتكتور نسمي الكونجكتيفايتس ايه؟ ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس. ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس او اسمها ام بي سي. ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس. ماشي؟ مش مهم تلفزيون. ماشي؟ طب لو الاورجانيزم قوي تتوقع يكون ايه؟ بص بس يعني هيكون بيرلاند ديتكتور. سامي كونجكتيفايتس ايه؟ بيرلاند كونجكتيفايتس او بي سي. لو الاورجانيزم قوي جدا قوي جدا زي السبيري هيعمل حاجتين. lo que nezle la mela qawi jidda, yikawun qamat, وتلاقي البلاد فيسل ستراكشر وبيطلع ايه على بعض لما الاورجانيزم يبقى قوي جدا دم يعني نوع العمار في حالات الديستيلك بقى ايه بلادي بيرن بتاعت في حاجه اهم في الديستيلك اهم من ان العمار معرق بدم ان الديستيلك يا جماعه في عين العيان تلاقي هنا ايه اللي انا بكتبه ده ممبرين عشان كده نسمي كونجكتيفايتس دي ايه بقى ممبرين كونجكتيفايتس بقولنا انا عبالنا قلت ده لو سمعت قل لي definition of mucopurulent conjunctivitis الاول acute ولا chronic acute infective ولا non infective يلا قل لي بقى acute infective conjunctivitis characterized by hybridia and لا بقول لي discharge mucopurulent discharge طب قل لي definition of BC acute infective conjunctivitis characterized by hybridia and طب قول لي definition of membranous conjunctivitis acute infective conjunctivitis characterized by hybridia and the bloody virulent discharge with a with membrane formation جبت الفكرة؟ انا مش قولي definition بتاع دول تاني بقى خلاص اوكي خش على الكرونيك الكرونيك conjunctivitis فوق تبقى specific او non-specific يعني ايه كلام ده؟ ان شاء الله نيجي ناخد البيوكو بيرلنت كونجكتيفايتس يعني ممكن الاورجانيزم ضعيف ممكن يبقى سيبتي اي اورجانيزم لكن في بقى كونجكتيفايتس ما ينفعش تيجي باي اورجانيزم لازم سبيسيفيك اورجانيزم ناخد مثالين في اورجانيزم مشهور قوي اسمه كلاميديا راكوماتيك بيعمل ايه بيعمل بعض مشهور قوي اسمه تراكوم في اورجانيزم ثاني فيري سبيسيفيك اسمه المورث انا هسالكم المورث ده مورث لما كان بيجي في الليل كان بيعمل ايه في شكل فين؟ الانجل ده انجلر بالفرايز وبرضه يعمل انفكشن في الانجل او ذا كونجكتيفا يعمل انجلر كونجكتيفايتس ينفع اي اورجانيزم تاني؟ لا ينفع التراكوما تحصل لاي اورجانيزم تاني؟ لا عشان كده هما ايه؟ يلا قول لي الديفينيشن اوف تراكوما بقى سبيسيفيك كرونيك كونجكتيفايتس ديو تو انفكشن اوف ذا كورنيا باي كلاميديا تراكوماتيك الديفينيشن اوف انجلر كونجكتيفايتس طبعا سبيسيفيك كرونيك كونجكتيفايتس ديو تو انفكشن اوف ذا انجل ديفايس فور سيتو انت ماشي يا جماعه طيب تعاد ده السبب ما يكونش انفكشن تعاد الكونجكتيفايتس تبقى نون انفكتيف ازاي ممكن اللي يوصل في عينيك ما يكونش اورجانيزم يكون توكسن والتوكسن حاجه من الاثنين يا التوكسن بتيجي من خارج الجسم هتيجي من داخل الجسم يعني التوكسن يا تبقى اكسوجينوس يا تبقى اندوجينوس ناخد امثله للاكسوجينوس توكسن واحد بيتعرض لسموم اللقاح تعرض لالترا فايلت رينج بيجيله مرض مشهور قوي اسمه الرمد الربيعي برينج كاتار كلمه برينج كاتار دي اتلغت لو انا في الامتحان تبقى شكلك وحش قوي ما عادش حد بيسمي البرينج كاتار برينج كاتار بيسموه فيرنال كونجكتيفايتس فيرنال يعني الرجي كونجكتيفايتس الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا دو تو اكسبوجر اوف ذا كونجكتيفا تو وات اكسبوجر تو جدعان ممكن التوكسن تبقى اندوجينوس ايوه ناخد امثله واحد عنده ليزان في بطنه واحد عنده تي بي في صدره اي سورس اوف توكسن داخل الجسم ممكن التوكسن توصل ايه توصل فين الكونجكتيفا وتدي التوكسن دي تحول لانفلامات الريتل ويتكون ايه في الكونجكتيفا مديول هذه المديول تلاقي ايه اسمها بلاكتن فورميشن هسألك سؤال تكوين هذه المديول اللي بنسميها بلاكتن سبب ان الكونجكتيفا اتعرضت لاكسوجينال توكسن سبب ان الكونجكتيفا اتعرضت لايه لاندوجينال توكسن لو سمحت قول لي الديفينيشن اوف بلاكتينولار كونجكتيفا allergic inflammation of the conjunctiva due to exposure to what? Endogenous toxin and this allergic inflammation is characterized by formation of a nodule which is called هذه النودول called ايه؟ كل الامراض دي هناخدها ان شاء الله ممكن سبب الكونجكتيفايتس ده يكون فورين بودي يكون الرمش بيفك في الكونجكتيفا سميها ايه بقى؟ نسميها الريتيكال كونجكتيفايت. ممكن الكونجكتيفايت يبقى تبع سيستميك ديزيز زي الثايرويد. لو تشوفوا العيان بتاع الثايرويد دي تلاقي هيكل على بره صح؟ تلاقي لونها احمر. ده كونجكتيفايت. عايز اقول لك ان ممكن الكونجكتيفايت تكون سببه مرض ايه؟ ثايرويد مرض ايه؟ سيستميك. ماشي؟ ناخد اول امراض بقى ناخد مين تبعها؟ الام بي سي وبعدين البي سي وبعدين ايه؟ نبدأ كده مش الترتيب فاهمني؟ ناخد النيوكو فيرلنت كونجكتيفايت. اول انت بالنسبه لعلاقه القلوب قالوا انا بقى انا العيال اللي قاعده سرحانه ولسه ما اتحطش من النوم فوق مين هيقول لي الديفينيشن اوف ام بي سي؟ مين؟ يلا حد يقول حد يقول كده عشان ينبسط ها انا مش عايز الاقي حد عشان ما يقولش انت بتقطبني حد شاطر يلا قول يا مروان هيبريني عندي ايه ميوكو بيرلنت في الشارج يبقى انفكشن اوف ذا كونتراكتيف باي سترونج اورجانيك بتاع الغلط باي ايه ويك اورجانيك لقد ما تتنشن هي انفلاميشن اوف ذا كونتراكتيف لازم الاقي عين حمراء لازم الاقي معاها هيبرينيا وذا تشارج نوع ايه ليكو بريلانت تشارج مين الناس اللي عيونها عينيهم بعض ايه بريد بودنج بقى يلا مين اللي بيعصب زي انا عصب عايش فيها عصبنا يقلق بقى على هذه الكونديشن يغسل وشه وجماعه عصبنا في دبان في البيت شوف القرف ده يستخدم ديرتي تاول عارف انت الكلام ده تقدر تقول عيان عايش في ايه ديزري ماشي لسه كلها ما ده لا لا لا ايه دي دي بقى لا دريبه جنب البيت طيب انا ماشي انا الوحيد اللي عارف دريبه اوكي عارف دريبه دريبه مينز هاوس اوف ذا ايل هاوس اوف ايوه مينز شكل خلاص هذا البريد الزوجي جبارك على فكرة النهاردة الحصة كلها بكتيريا وكلها بتاعت انتباه الورجانيزم ده الورجانيزم ايه يا جماعة؟ يبقى ضعيف صح؟ ناخد امثلة بقى تسرق ورجانيزم ولا اي حاجة؟ تسرق ورجانيزم ولا اي حاجة؟ اي حاجة التاب التريب يمكو الكاي في ورجانيزم بيحبنا حاجة المصريين يجي في مصر مشهور قوي اسمه كوخ ويكس باتيلو ومن كتب ما هو بيجي عندنا ناس سموه على اسمنا هيموفيلاس ايجيبت انت ان احنا المعمقين في العالم احنا مسمين الاورجانيزم على اسمنا ده حاجه عجيبه والله جد سموه هيموفيلاس ايجيبت هو زي حكمهم في مصر الحمد لله اضعف واحد عارف اقوى واحد مين؟ هما كلهم بس اقوى واحد ايه؟ نمبر واضعف واحد الحمد لله هو مين؟ هو الكوخ ويكس باتيلاس او اللي بنسميه هيموفيلاس ايجيبت بص بقى العينه هي بقى شايفين عيني حمراء وايه عيني حمراء وايه عيني حمراء ومعمر اوكي ده معمر ولا ايه اسمه احمر عايزين نعمل مقارنه ما بين الكوخ ويكس باتيلاس والنيومو بوكار كوخ ويكس باتيلاس كومن في ايه في مصر ليه بنحب الجو بتاعنا والشد والحاجات دي عشان كده لو جه في ايه في النيمو كاي اقوى واحد بس الحمد لله رير في مصر ولو جه يجي في فصل ايه؟ الشتاء اتوقع مين فيهم معاكم في الشتاء؟ النيمو كاي يقول لك بقى في حته غلس بقى كوكوكس وسلم حلو قوي وضعيف وجميل بس في حته غلس بل يستغل غير السلفا فقط سلف تو سلفا اونلي لكن الحمد لله ده سلف تو سلفا اند بنسلي تفرق معاك؟ ايوه انا هنا ما فيش قدامي غير ايه هستخدمها غصب عني السلف طب ايه المشكله يعني السلف فيها مشكلتين بكتيري ستاتيك ادي اول مشكله مش بكتيري ايه طيب يعني ايه بكتيري ستاتيك يعني بتقلل الجروث اوف ذا اورجانيزم مش بتزودها ادي مشكله في مشكله تانية لو العيان عينيه فيها عمص العمص بيطلع انزيم تبطل السلف تلاقي السلف لما تحطها عينيه تبطل السلف ما تشتغلش لكن السلف مود اكت ان ذا بريزنت اوف ايه بالظبط معنى ايه بقى؟ كده كده العيان معاه مسألة الله قبل ما تحط قطرة السلفة دي حاجة أساسية يا إما العلاج مش هينفع تعمل إيه بالبص؟ تشيله عشان كده يقول لك إيه؟ هنا العيان قبل ما يحط السلفة لازم يستخدم أي لوشن يبقى في مشكلتين في السلفة إيه هما؟ إيه هما؟ الاورجن السالفه بكتيري ستاتيك مش بكتيري فايبر. ثانيا ان السالفه ما بتشتغلش في وجود العمار. البص بيطلع انزيم تقدر تان اكتيفيت السالفه. هتستخدم السالفه يبقى لازم ايه قبلها؟ اي ايه؟ ايوه. في سؤال بيسال بالشغل قول لي الفيزيولوجي بتاع المرض يعني ايه؟ يعني المرض ده بيجي طول السنه؟ لا بيجي الفصول دي في اكتوبر مايو سبتمبر. انا هقول حته النهارده كوميونتي وبكتيري لان دي الشهور اللي بيطلع فيها الدبان فلاين بريدنج بيريود. يبقى المرض بتاع دايما يا جماعه يجي فصول الصيف لان دي الدبان والمصايف والحاجات دي ماشي؟ ايه المصيف؟ ايه علاقه المصيف بالعمارات مشهور قوي؟ واحد يبقى معمص ومقرف ينزل البحر يسيب لك العمارات تروح تنزل وراه. على المعروف ما انا مصيف بلدير كل الناس ترجع من المصيف مع معمصين. صحيح ايام الصيف تبقى حلوه بتبقى مش فاشله على فكره. ده العيال كده اهو. كده اهو زحمه اهو كله راجع من المصيف هيبقى معمص. بس انت بتشوف ما تتقلي يا اخي تنزل البحر والزفت والارض. بجد؟ ايه؟ يعني انت لو بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس فيها بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ديكو بيرلن وعينيه لونها احمر نتيجه ان في انفلاميشن في عينيه. يقول لك يا دكتور انا حاسس ان عينيا مش مريحاني بالظبط حاسس ان اللب فيه تقل. كل ده من ايه؟ رقم 2 ورقم 3 في ايه؟ من الانفلاميشن. يقول لك معاك انا بحس بهيرمنت اوف ذا لب من الانفلاميشن. ممكن يحصلوا حاجه غريبه ممكن شويه عمار ينشفوا ويبتدي يحتفظ في ايه داخل العين؟ فورين بودي سنسيشن. ممكن عيان يشتكي من فورين بودي سنسيشن. أو ممكن ده يفتكر من حاجة غريبة. أكيد معايا كده؟ ممكن تحس بعمارة تياني قصاد البيول بتاعته. والدور لما يربط في العمارة، العمارة دي تشتغل زي المنشور. تعمل ايه الدور؟ تحلله الألوان الصيف أحمر أبيض أخضر. ومن الألوان الصيف دي تقع على الشبكية العين يشوف ايه؟ colored halos هالات ملونة colored halos around the light. بس colored halos هنا فيها ميزة مختلفة شوية. لو العمارة دي راحت يحصل ايه colored halos؟ تروح يبقى الكلام ده هارد از سامبل. هسألك على طول قول لي الاذر كوزز اوف كلر ده هارد اراوند ذا لايف في المنهج. كنا اهو اكيوت كونجستيف جلوكوما وانتيريال ديكاتر. دول اهم حاجه. الانتيريال ديكاتر لسه ما خدناهوش. بيقول لك ان العيان ساعات يحصل له كاتراك في الاول كده في حته مثلث فيها كاتراك في حته مثلث فيها كاتراك كده. الكاتراك لما بيبتدي لسه بيبتدي البيجيننج كاتراك لسه فيه انسيريال كاتراك. ايه المشكله بقى؟ المثلث ده لما يقع عليه الوان لما يقع عليه شويه يتحل لايه؟ لالوان الصيف. يبقى الانسيريال كاتراك بيعمل زي ايه؟ زي العمارة. العيان اللي عنده اكيوت كونجستيف جلوكوما، الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه بتدور مين؟ الاندوثيليوم. حد عارف لما الاندوثيليوم ده يبوظ فينا هيرتاد الفرصه ويخش جوه العين ليه؟ يبتدي يتكون دروبلت اوف ايديما انتايد ذا كورنيا. كل دروبلت من دول اشتغل زي ايه برضه؟ زي البريد. يبقى لحد دلوقتي دي ثلاث امراض يعملوا لنا كلر دايلوج اراوند ذا لايف. ايه المرض بتاعنا؟ في ايه وايه؟ اكيوت كونجستيف جلوكوما اند انتيريال كاتراكت. خلاص؟ العيان عنده انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا كان عنده ايه كمان؟ كان عنده بالظبط انفلاميشن في الكورنيا. يلا هشتكي من ايه؟ انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا. ازاي انفلاميشن اوف ذا كورنيا؟ هشتكي من ايه بقى؟ حتى مش مكمله بين نقطتين نقطتين لاكريميشن في الصفوبيا. عرفتوا الكلام ده؟ دي صمبه. يبقى هشتكي من بيكتشر لايك كورنيا طلعت بالظبط بين لاكريميشن في الصفوبيا. خدنا شكوى العيان ده فحصت عين العيان هنلاقي ايه؟ نفحص الليتش. يلا نفحص الليتش. توقع البلاط مثل ده اوزاليب والبلاط مثل ده اوزاليب من الانفلاميشن اللي احتفظوها يا جماعه. بلاط مثل ده اوزاليب والبلاط مثل ده اوزاليب. طيب لاتيش او يطلع النوم في اللوز هنا في اللوز في اللب وفي اللوز فين؟ في الكونجكتيفا. يعني انت ايديما في اللب وايديما او ده ايه؟ في الكونجكتيفا. ايديما في الاثنين. في حاجه زياده هنلاقيها في اللب. العين يقوم النوم الصبح

ودي الكلمة شغال مش إيه نعمل المين سورس هو اللي هو الليمبر بلاد دي أهم سورس للغذاء بتاع الكورتيك يا راجل هو اللي هو على البريفري بتقول دي بيديها كلها ديفيوجن نعمل كده بديفيوجن. طيب بقيت الكلام ده كلام تاني بقى لو الأورجانيزم اللي هنا وصل للأيرس ده الكمبيتيشن رقم ثلاثة لو الأورجانيزم اللي هنا وصل للأكل ممساك عشان الأكل ممساك يحصل ايه؟ باكليو تستايل. طيب ساعات يقول لك ايه بقى ساعات الملاط بيسز الكونجنكتيفا تضايليت لدرجة انها فرقع ترابشر ومن يحصل ايه تحت الكونجنكتيفا؟ بص كده يحصل ان هو ايه نديل تحت الكونجنكتيفا تلاقي حتت من النزيف تحت الكونجنكتيفا نسميها سب كونجنكتيفا فيزيكال تيمرش ده شغال يبقى ممكن يحصل نزيف تحت الكونجنكتيفا تتوقعوا معظم هذه الكومبليكيشن تحصل مع مين مش مع مين مع مين ممكن مش مع الايه مش مع الكوك ميكس بس العلاج ده اسهل حاجه دايما العلاج يا جماعه في اي مرض من الامراض اللي جايه قول كده كده لو سمحت طبقها على طول علاج حبتين عندنا بروفيلاكتيك تريتمنت يبقى عندنا ايه ثيوراتيك تريتمنت والثيوراتيك تريتمنت حاجتين جنرال وايه ولوكال طبعا الكلام ده هنا اهو بروفيلاكتيك تريتمنت والثيوراتيك تريتمنت وجنرال وايه ولوكال مستوى في البيت ده ازاي نرفع عامل الكلام بتاع الصحه العامه ايه كان هو في الوقت الكلام العادي انتوا عارفين بروفيلاكتيك تريتمنت هنا اي طب بالنسبه للجنرال تريتمنت انا هتم بالسيستميك انتي بروتيك ما ينفعش نكتفي باللوكال ما ينفعش خاصة في الأطفال دي صح الأطفال دي تحط القطرة تلاقي الولد يجري مش عارف ايه تحط ايه القطرة في الشارع كلها يبقى في الأطفال أحسن حاجة مين مش مين الجنرال مش اللوكال يبقى السيستميك أنتي بيوتيك مهم في الأطفال. طب اللوكال بقى تحط ايه هنا العين رقم واحد أنا عندي أمراض يبقى لازم أشيله بإيه باي ايه باي لوشن يبقى استخدم أي لوشن تو ريموف ذا شارج عندك كذا مثال بوريك أسيد 4% صلاين ممكن يا جماعة الموضوع بسيط ممكن اجيب شوية مية اغليهم في رايل ووتر وانضف بيه يعني براحتك ممكن صوديوم بايكربونات 3% احفظ الايه هذه الامثله اللي عندك. طيب استخدمنا اي لوشن لازم استخدم بقى اهم حاجه طبعا انتي بايوتيك دروب كل ساعتين او كل ساعه انا احط الاطره كل ساعه عندك بقى كذا امثله بنسلين كلورامفينيكول هنقعد عند الثلج الثلج بتشتغل في ايه بس يبقى لازم اعمل ايه اول ما تكتبها ايه ايلو في سؤال شافه عندنا تركيز في السلب 10% في 32% نستخدم مين؟ المفروض نستخدم الاقوى صح؟ نستخدم ال 10 مش ال 30% ليه؟ ال 30% بتبقى قويه جدا وبتعمل ترسبات يعني تحط القطره من هنا بعد ساعه تلاقي بودره كده البودره دي تقفل الايه؟ تقفل الباكس يبقى ما بنستخدمش ال 30% 30% نوت يوز لانها بتعمل ديبوزيشن او بريسبتيت وتو كلوز ايه؟ ذا باكس ولا بنستخدم السلفة ولا بنستخدم الكلوران سيليكون ولا بنستخدم القرف ده كويس دلوقتي احنا في علاقة بنستخدم الكلوران سيليكون عندنا اثارات تيتروفلوكساتين اثارات اوفلوكساتين اثارات حلوة دلوقتي مش معقولة هيجي عيانة تفكروا قصر السلفة قصر التنسلين بنستخدم السينيلون ماشي يا جماعة نستخدم دلوقتي اثارات السينيلون دي اللي انت تقولها في الشرط اللي صح مكتوبة ولا مكتوبة؟ يقول لك بقى زي ما استخدم قطرة انتي بايوتيك استخدم مرهم انتي بايوتيك ليه؟ ايه فايدة المرهم؟ فايدتين واحد اثنين اول فايدة يا جماعة المرهم لو بتحطه في عينيك بيفضل لحد الصبح بيحصلوا له ابزوربشن فكده الاكشن بتاع المريض الحي يبقى كام ساعة؟ 24 ساعة انا في مشكلة العين وهو نايم مش معقول على صحيح احط له قطرة بعمل ايه؟ قبل ما ينام احط له حته مرهم تفضل في عينيه لحد الصبح يبقى دي فايده بالمرهم ان هيخليه الاكشن بتاع المضاد الحيوي 24 اورز لو انت ما حطيتش مرهم ايه اللي هيحصل؟ العين هينام تلاقي الابر ليج يجي على اللور ليج يلزقوا في بعض ومين يتحوش جوه ومش عارف يخرج؟ ستشارج طول ما انت نايم ستشارج ومش عارف يخرج عارف لو انت حطيت مرهم قبل ما تنام تلاقي المرهم يجي هنا كده يسيب لك السبيسز هذه السبيسز يقدر يخرج منها مين؟ الديتشارج يبقى المرهم بيمنع ان التو ايليت يلزقوا في بعض بريفنت الثيكنس اوف ذا تو ايليت والحكايه دي تسمح بالفري اكزيت اوف ذا ديتشارج ديورينج سليب طبعا انت محتاج الحكايه محتاج ان الديتشارج حتى وانا نايم اتخلص ايه؟ تتخلص منه. هذا فايدة الماء. ثالث لما لك مية تخنة ليه؟ خلاص بتعيش ليه؟ مكبرات مية تخنة تعمل إيه في البلاط زينس بتاعت المنطقة دي؟ فازودايلاتيشن يحصل إيه في المناعة بتاعت المنطقة دي؟ تبقى كويسة أو من عيان يكبر. ده الهوت حاجات ممنوعة منعة باتا بتكون لك فايبايت. ممنوع البندج ده أسئلة فيتا دي يا جماعة اللي هي الرصية فيتا. وممنوع المس بالسيلفر نايتريت. واحدة ممنوع البندج ليه؟ واحد عليه مع مطر ميان بتتشارك تجيب له حتة قرصنة حتة لاب أو تقفل له عليه كيف انت هتعمل مصيبتين؟ أولا هتعمل ريتينشن للبتتشارك ثانيا حتة القرصنة هتزود التمبريتشر بتاع المنطقة دي وده يؤدي إلى جروث اوف ذا اورجانيزم. مش معنى يبقى واحد يعني معمط ممنوع تقفل ايه ممنوع تقفل ايه الراجل عنده بورتفوليو وبتاع هنجل ومش عايزينه يبص في الضوء ده ايه شايف ان ايه ممكن تكمل ايه شوفوا معايا دارك جلاسز ممكن نظاره خمسيه دارك جلاسز. النقطه اللي بعد كده زمان اي واحد يعمط يقول حلاق الصحه يعمل حاجه اسمها مس بنطرات الفتره اول مره مس بنطرات الفتره بينتنج والسيلفر نايتريت. طبعا بطلنا الكلام دلوقتي طبعا دلوقتي العيان يحط نطرات الفضه دي في عينيه فيري ايز نار في عينيه. نطرات الفضه دي تعمل برضه بودره هنا كده بريفكتيشن يقتل مين؟ البنت. طب لو تركيز الفضه زاد هيحصل حاجه اسمها تسمم بالفضه تلاقي عينيه بدات يحصل لها بيجمنتيشن لا كونجكتيفا بدات يحصل لها كونجكتيفا بيجمنتيشن. التسمم بالفضه حد عارف اسمه؟ ار دايروز. عشان كده بطلنا المس بنطرات الفضة. اسرع كده تبقى مصاب زي الانتي بايوتك. بس طبعا ايه بطلنا ممنوع المس بنطرات الفضة. خطوة متعيد طول قدري جدا اسرع ان ربع نسوة تعال امتى امتى تعال اخد ده الدرل انت بشكل الاورجانيزم المراتي ايه ايه لا انا من الدرل انت بس حكي قلب الصبح لا كل على فكره احنا خلصنا في 10 دقايق كلها قاعد اللي ماشي قاعد اللي بيتكلم عامل كده على ان انت اصلا غير لانك بتاع تايوان يلا ايه ديفينيشن اكيوت انفكتيف كونجكتيفايت كاركترايز باي هايبرينيا وذ ذا تشارج المره دي نويز بيرلانت ذا تشارج مش كده بس الاورجانيزم بيبقى قوي جدا احنا متفقين على كده طالما الاورجانيزم قوي جدا اكيد هيؤثر على ايه؟ على الكورنيا. يعني هنا في حاجه زياده لازم يكون معانا كورنيا افكشن حاجه كمان زياده الاورجانيزم ده هيبقى قوي جدا ويخش جوه السيستميك سيركيليشن يعمل ايه بقى؟ بص العيان يسخن شيء مهدود يقول لك حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن العيان بتاع الجسم اللي استعد لسه اللي فات اهو ماشي عينيه معمطه خلاص لكن ده عينيه معمطه بقى وجاي لك سكر وجاي لك منتهى اللي عنده ايه كمان زياده؟ جنرال ايه؟ كل الأورجانيزم قوي أكيد هندود إنه هيأثر على الكورنيا وهيأثر على إيه؟ على الجنرال مانيفستيشن. الأورجانيزم القوي ده بيبقى إيه بقى؟ بص بقى لو مصر المرات دي عامل إزاي؟ يبقى كتير ولونه أبيض هو ده البيرلنت بقى. شايف لو مصر المرات دي عامل إزاي حاجة مقرفة يعني. شايفين؟ أوكي. يا تاريخ المية من حالات البرلم تكون سايبايتد دي أسألها بونو كوكاية يا جماعة بونو كوكاية. الناس الشطرة عارفين ان بونو كوكاية شو من الناس وطايد في بونو كوكاية اسمه نان فينيريا البونو كوكاية في بونو كوكاية اسمه اسمها فينيريا البونو كوكاية. يقول لك ايه بقى لو الانفكشن اتنقل من one eye to another eye ده بنسميه epidemic infection وغالبا الانفكشن اللي بيتنقل من عين عيان لعين عيان تاني بيبقى non-venial. ازاي بقى الانفكشن بيتنقل من عين لعين؟ عن طريق الفرق زي ما قلت عن طريق ايه؟ عن طريق المنطقة في مية البق كده. لو الانفكشن بيتنقل من eye to eye بنسميه epidemic infection. ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم to the eye. اشهر المثال اللي انا هرسمه ده دي ام اهي ده يوترس ودي الفاجينا وده ام حامل وده الطفل اللي جاب بينهم خد عليه كده والام المؤنثه دي عندها جونوريه الولد الغلبان ده هو بيتولد هياخد ايه في عينيه؟ هياخد ياخد الجروب وكويس عليك. Now the injection is transmitted from A. From the genital system to the A. To the R. ده بنسميه genital, مش epidemic بقى, بنسميه genital infection. تلات سؤال. الأورجانيزم اللي يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض يجيلي بقى ايه؟ بنريل على نوم بنريل بنريل جروبك. يعني ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض. الولد ده يتولد عين عمطة. اي ولد صغير يتولد عين عمطة ده تقولش عنه بقى بي سي. لا بنسميه اسم الوحدة, بنسميه اوفثالميا يوناتور. حتى يقولك ان الاوفثالميا يوناتور دي هي الانفانتايل طيب من البي سي. الأوفثالميا يوناتورا هي الإنفانتايل طيب أو فيرلنت كونزاكت طيبان. يبقى الأورجانيزم غالبا هو إيه؟ جونو كونكويتور إيه أو إيه؟ بنريال أو إيه؟ أو نان بنريال. طيب نعمل من عين لعين أو تنعمل من إيه؟ من الجينيتال سيستم للعين. إيه اللي هيحصل بقى؟ العين هيشتكي من إيه؟ طبعا عيني حمرا وطبعا بتطلع ديسشارج نوع إيه؟ فيرلنت. وعيني فيها تقل وفور البودي سيستم ولا هي نفس الكلام بتاع إيه؟ تعالي فيه. بس كل حكاية مغالية بتسلم وخليه ايه؟ دل. هل شكوى العيان؟ يبقى شكوى العيان أدي فور, ولكن هنخلي انت تتشارج النوم دل. طب ما حصل عيان هنا بقى بفحص مختلف شوية, لان العيان ده هيمر بثلاث مراحل. الورجانيزم دخل جوه عينيه stage of infiltration, بدأ يوضع عمار stage of discharge. لو العيان ده ما اتعالجش كويس نخش في حاجه اسمها كرونيك ستيج. هما ثلاثه ستيج. تعال ناخد اول ستيج, ستيج اوف انفلتريشن. هسألك سؤال, في في الستيج اوف انفلتريشن عمق ولا مفيش؟ مفيش. العمق فين؟ الستيج اللي وراها. ايه اللي بيحصل في اول ستيج؟ الاورجانيزم بيخش جوه عليك تبص تلاقي كل اللي هيحصل الدروب بيت الجهه الضيليك والدروب بيت الجهه الضيليك بس خلاص. لما الضغط ستة الأمزارين الضغط يجب أن يحصل إيه الليد في الكونجرات طيبة؟ سيبير إديمة في الليد وسيبير إديمة في الكونجرات طيبة. بس الإديمة بتاع الليد تبقى سيبير لدرجة أن التوقع الليد بيقابلوا بعض. سيبير إديمة في الأمر الليد وفي اللور الليد بالدرجة أن أنا مش عايز أفتح ليه؟ أفتح العين ومش عايز أفتح العين ليه؟ أقل حاجة عشان أحط الإيه؟ العلاج. يبقى هنا في سيبير إديمة كلوزنج ذا بالفيبروستيشن مش إيه إديمة؟ إديمة قافلة التوقع. طب الكونجكتايفا هتلاقي في الكونجكتايفا برضه فيها ايديما اللي بنسميها ايه؟ كيموز. ولون الكونجكتايفا ايه؟ هايبريد. وممكن الاقي ايه ده؟ ها بديكال ايه؟ كيموز. في ديسشارج ولا مفيش؟ مفيش. مفيش ديسشارج. حد عارف لو الاورجانيزم ده دخل السيستميك سيركوليشن هلاقي ايه زياده؟ هلاقي جنرال مانيفستيشن هو فيفر هيدك. الاورجانيزم وصل للليمف نود يعمل ايه؟ لمسة أدينوباتي. يبقى هنا في زيادة ان هنزود ايه؟ نزيد طبعا المنفذ. بعد شوية مين هيظهر بقى؟ العمار stage of discharge. ازاي العمار هيظهر؟ هيحصل حرب ما بين حاجتين. الأورجانيزم لما دخل جوعانيه هيحصل استراجل حرب ما بين الأورجانيزم وما بين البوليمور. شوية من البوليمورفس هيموتوا وشوية من الأورجانيزمس هيموتوا. ده بوليمورفس اللي عبارة عن ايه؟ بس تصير بس يظهر يظهر كميات محترمة من البيرلانت ديتشارج. طب لما شوية أورجانيزمس يموتوا يحصل ايه في المانيفستيشن؟ تقل. ده العين بدأت تريح. العين يقول لك بص أول ما العمر طلع من العينيه تريحت. الإديمة بتاعت العينيه قلت. الإديمة بتاعت الليد قلت. والكونجكتايفا قلت. والجنرال مانيفستيشن قلت. يبقى مع ظهور العمر مين هيقل؟ ليه؟ مع ظهور الأمراض يحصل ضيف في بعض الأورجانيزم. في حتة بقى زيادة مع ظهور الأمراض ممكن يحصل حالة غريبة. ممكن شوية أمراض ينشفوا هنا كده ويكونوا لي حاجة شبه إيه؟ شبه الممبرين. It's called pseudo membrane formation. هل ده ترو ممبرين؟ لا ده pseudo membrane. أسألكم سؤال, pseudo membrane ده عبارة عن إيه؟ درايت إيه؟ مسؤول عين درايت ديفيد. يا ترى العيان ده لو ما تعالجش كويس ايه طول حياته؟ ايه عنده شويه انفكشن في عينيه؟ يبقى ايه العيان ده بتحول ايه لو ما تعالجش كويس؟ للكرونيك ستيت. ناو ذا بيشنت بيكامز اكاديميك عند ذا كارير كان انيشيت ان يبقى عند الكارير ده لو ما تعالجش كويس يقدر يعدي اي واحد. والكرونيك ريديشن اللي في عينيه يعمل له حاجه غريبه. اي كرونيك ريديشن في الكونتراكتيف بيطلع ايه؟ اي كولونيك بريدكشن في الكونجكتيفا بيطلع الدليل كونجكتيفا الدليل. عشان كده يا جماعه ده غير كمان شويه الحته الجايه اقول لك ايه اسباب الكونجكتيفا اللي هي ده اسباب كتير من ضمنها ايه. لا مش بيرلنت كونجكتيفا اي بيرلنت كونجكتيفا ده ما بينش لازم تبقى انهي ستيج كرونيك ستيج. يقول لك الكرونيك ستيج اوف بيرلنت كونجكتيفا دي بتبان اسباب الدليل فورمي نطلع على السطر ده مش عارف ايه كومبليكيشن الاورجانيزم القوي هيعمل البرنيا قولون الاثر دي ايه سنتر والاثر دي ايه مارجن. عارفين ازاي بتكون المارجن ازاي بتكون السنتر. انا قلت لا طب الف سؤال لو دي مارجنال ودي مارجنال ودي مارجنال ودول كلهم لحموا مع بعض يعملوا ايه. بص الاثر دي رينج الاثر دي حاجه زي ايه الميكانيزم اوف فورميشن اوف رينج الاثر فيول اوف مالتيبل ايه مارجنال الاثر ازاي الاثر بتحصل. انا قلت اول ميكانيزم انا شرحتها خلاص عن طريق ايه في موك في ميكانيزم اخرى ودي اهم. والاورجانيزم بتاعنا اسمه ايه جلوكوجاي. قلت ايه الجلوكوجاي عشان يخش جوه القرنيه ويعمل الاثر يقدر يعدي حتى لو الانتيجر ايه انتكس ويعمل الاثر. هم الميكانيزم ليها كده يا جماعه ان الجلوكوجاي تقدر تعدي من الانتكت ابيتيشن. الجلوكوجاي كان انفيت انتكت ابيتيشن طالما الجلوكوجاي كان انفيت انتكت ابيتيشن تقدر تعمل ايه تقدر تعمل الاثر. كل هذه الاثر اللي بتنتج يا جماعه تنتج بيرفوريشن والعيان يتعمى. زمان كان اول سبب الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت كان البرنس متشخصين. كان كل الناس بتتعمى في مصر ايام الثلاثينات والعشرينات بسبب البي سي ليه ما كانش لسه بيجي في زمان كان الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت هو البرنس متشخصين. ايه اللي كان عندي اتعمى ازاي يحصل ايه في الكورنيا اكتر بالبروتين كان اسمه ثاني عن البلايند ان ايجيبت. انا قلتهاش الاورجانيزم بيعدي من الامتلاء لو تاني ممكن يعمل ايه الاورجانيزم جوه العين ان بالطبع معانا كان بيتعمل بسبب تأمين بسبب perforation of the ulcer and the ectopalmar towards the first cause of blindness in India. يلا قال لي بقى بقيت الكلام لو الأورجانيزم وصل للإيرس وصل للاكريمال ساك شاكريوسيسايت في هنا بقى حتة غريبة هتكون تقولوا ممكن يحصل للعيان بتاعنا سبستيك اكتروبيا مش هكون بالإيه ايه اللي سبستيك اكتروبيا. طبعا عشان يحصل دي كم شرط على ذكر انت متكلمتوش اللي انت في امتحان على اللي انت امتحان على اللي انت بقى لا لا اصبر شويه امتى اصبر شويه يا دكتور بقى ما ينفعش امتحان الكوميونتي الاربع الجاي. طب ماشي يوم الاربع الجاي هنتفق على امتحان اللي امتحان اللي انت عايز امتحانكم عليه. بصوا يا جماعه انا مش غالبا مش هديكم الاربع هقول لكم بكره هقول لكم بكره في مصر من عوض الليد مارجن اسمها ايه المصر دي؟ مصر الاوكرانيه. فاكر المصل دي لما بيبقى فيها اسباب ممكن تلف النت لجوه او تلف لبره. قلت لك ان ده اللور نت ودي صباعي ده هو المصل الاوكرايولان. لو في سبازم في المصل الاوكرايولان في سبازم هنا اهو ممكن النت يلف لجوه بس الاندروبيا ممكن السبازم يلف النت لبره بس ايه اكتروبيا على حسب ايه سبورت. يعني لو العين عامله سبورت للليد غصب عنه يلف لبره. طب لو العين مش عامله سبورت للليف هيلف لجوه. اذا عشان يحصل السبستيك اكتروبي ايه الشرطين بقى لازم يحصل ايه في المصل اوكرايولاني بس ثانيا عشان يلف لبره لازم يكون في ايه سبورت. طب ما الشرطين موجودين هنا مش في اورجانيز هنا هيريديت المصل اوكرايولاني يعمل لها ايه بس المرض ده بيجي للاطفال غالبا. الاطفال هم اللي بيلعبوا في الشارع بيروحوا المصيف بيستخدموا كوره في بعض غالبا العيان بتاعنا هو طفل. الاطفال عينهم عامله ايه في الليد فبص فطلع طلع الليد فين اللي بره. الشرطين بتوع الاسباب الكتروبي متوقفين في سبازم في المصل الاوكرانيان بسبب الاورجانيزم لان العيان بتاعنا غالبا بيبقى طفل. الاطفال عينهم عامله ايه في الليد سبورت في سبازم وسبورت الليد يلف فين سبازم وسبورت اللي بره بس ايه لما الاورجانيزم هيعدي ويخش جوه عين العيان ويعمل اندوبتالمايت لو العيان ما تعليمش كويس هيبقى ايه؟ هيبقى كارير. في بقى كومبليكيشن غريب شويه يمكن انتوا اكيد نسيتوه. من ضمن الكومبليكيشن اللي بتحصل كومبليكيشن غريب شويه، بصوا لو العيان عنده ألتر هنا في المارجن، مارجن الألتر، وفي نفس الوقت عنده إديمة في الكونجكتيفا، فاكر إديمة في الكونجكتيفا بتعمل ايه؟ الكونجكتيفا اللي ليش؟ والكونجكتيفا قريبة من الايه؟ من الألتر، فممكن يلزقوا في بعض. لما فولد من الكونجكتيفا يلزق في الكورنيا أو يلزق في الألتر بتسميه ايه؟ سودوتريشيان كورنيا. What is سودوتريشيان؟ A form of the conjunctiva becomes adherent to the A. To the ALT. عشان يبقى الكلام ده ايه شرطين؟ ينفع الألتر تبقى سنترال؟ لازم تبقى مارجن، هذا أول شرط. كيموس. تاني شرط لازم الكونجكتيفا يكون فيها ايه؟ كيموس. إديمة أو كيموس. الثلاث شرطين موجودين هنا. العيان ده بيجاوب مارجن الألتر، أيوه. عنده إديمة في الكونجكتيفا، أيوه. بما إن الشرطين موجودين إذا ممكن يحصل له ايه؟ شورت ريشن. عشان يحصل شورت ريشن لو طلعت كده شرطين كده. يمه. إيه وإيه؟ لازم الألتر تبقى مارجنال ولازم يكون في ايه في الكونجكتيفا؟ كيمياء او كيموز في الكونجكتيفا. العلاج عادي جدا زي ما هي. بس البروفيلاكتيك تريتمنت هنحتاج ليه شويه. ليه؟ لان احنا هنحمي من المرض بيعني فاهمني؟ مش المرض ده بيعني الناس؟ هنهتم بالبروفيلاكتيك تريتمنت لازم نحمي الاذر اول اوبزيشن. لازم نحمي الاذر بيرسون في البيت، لازم نحمي الدكتور واحده واحده. عشان البيرلانت كونجكتيفايتس ما تنقلش من العين الثانيه، اعمل ايه؟ استخدم المضاد الحيوي في بوت ايز، ده اول حاجه. عشان الاذر بيرسونز اللي معاه في البيت ما يتعبوش، اعمل ايه؟ العيان ده نعمل له سيمبل ايزوليشن، يعني يقعد اوضه لوحده، يستخدم فوق لوحده، اكياس المخدات بتاعته تتغسل، هو بينام على المخده والقماص ينزل في المخده، فاكياس المخدات ايه؟ تتغسل لوحدها، نعمل له حاجه اسمها سيمبل ايزوليشن. طب ازاي نحمي الدكتور؟ انت تفحص عيان معفن زي ده، شايف البص في عينيه، يبقى لازم تلبس جلافز جدع، لازم تلبس نظاره بلاستيك كده زي بتاع البحر. مع بروتكتيف جوجل. جوجل ولا جوجل؟ جوجل. يا جماعه في عيان انت بتبص في عينيه تعرف ان في امام قماص، زي العين عامله مليانه قماص كده، لو انت فتحتها هتنطر في عينيك. لازم تبقى مجهز نفسك فيها، يعني حتى بلاش بلاش بالرمل. انت بتفتح خراج وشايف الخراج كده مورور كده. اما تفتحه هينطوا عليك، انت مجهز نفسك تكون لابس ايه؟ بروتكتيف جوجل. انا بعمل ايه؟ ورا بروتكتيف جوجل باخد ايه؟ اقوم جايب الممرضه كده كويس؟ والله تعالى اسكت معايا. هفتح عليك. هعمل ايه؟ انا ولا هي؟ ايه طبعا؟ مش بتاخد بدل عدوى خلاص. على فكره الكلام ده هتقابلوه في الامتياز، هتقعدوا بقى تفتحوا خراج بقى في اي حته. عيان عنده خراج هنا تفتحوه، غالبا في واحد منهم هينطوا عليه. فانتبهوا لكم موضوع فتح الخرائط، فتح اي حاجه فيها بطن، البطن يبقى اندر تنس، تفتحه ينزل فش. عمو على ايه؟ ماشي؟ يبقى يا تنس بروتكت الجوجل يا تخليه يقع على ايه؟ عمو مرض، يعني ده الحل. كيف؟ ماشي على زميلي؟ ممكن على زميلي، بس اللي بيبقى فاهم. بصوا بقى. الكيوريت تريتمنت از يو جو، فاكر ايه الجنرال تريتمنت اللي فيها مضاد حيوي؟ هي اللي هتدي المضاد الحيوي نهتم بيه قوي قوي قوي. المضاد الحيوي الجنرال نهتم بيه ليه؟ لان انا مش عارف احط اللوكل. مش عارف احط اللوكل ليه؟ التواليت زمانهم مقفولين مش عارف افتحهم. يبقى بنهتم بالسيستميك انتي بيوتيك لان انا مش قادر افتح التواليت عشان احط اللوكل تريتمنت، يبقى هنا هنهتم بالسيستميك تريتمنت لان انا مش عارف احط اللوكل. طب اللوكل فاكر اللوكل ايه؟ لوشن ومضاد حيوي. تعالى نمسك اللوشن. تستخدم اللوشن مور فريكونت ولا ليس فريكونت؟ عامل ايه؟ طبعا مور فريكونت. ادي حاجه هسألك سؤال، تستخدم اللوشن في الانفلتريشن ستيج؟ ليه؟ مفيش اي اساسا ايه؟ بالشرط. طب المضاد الحيوي بيقول لك نستخدم المضاد الحيوي اللي عامل مثلا عندك تركيز 1000 وتركيز 5000 و5000 طب مين؟ 10% و30% 30% يبقى يستخدم اعلى تركيز ونستخدمه يا جماعه مور فريكوينت. وفي هنا طريقه معينه، طريقه معينه لاستخدام المضاد الحيوي. ده الطريقه دي مكتوبه عندكم ولا لا؟ كل دقيقه حط القطر، كل دقيقه لمده 5 دقائق، وامسك القطر دي كده لمده 5 دقائق، حط لي القطر كل دقيقه. عادي حط يا دكتور 5 دقائق كده خلاص. كل 5 دقائق لمده نص ساعه. الدكتور النص ساعه بس. كل نص ساعه لمده 3 ساعات. كل 3 ساعات لمده يومين. ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع. اشمعنى التمثيل؟ فاكرين حاجه اسمها بكتيريا الجروث كيرف؟ فاكرين البكتيريا في النمو بتاعها؟ اصلا الاول ثابته وبعدين تعلى وبعدين تثبت وبعدين تنزل تحت. فاهمين يا جماعه؟ يبقى اكتر حته انا محتاج اضرب البكتيريا على دماغها فين؟ في الاول. وفي نهايه المرض كده كده البكتيريا اتظبط ايه؟ بتخاف ان انا اقلل الدوز في نهايه المرض. يبقى انا بضرب جامد قوي في الاول. حتى في الاول اتظبطت الاضرب كل ايه؟ كل دقيقه. يبقى انا بستخدم السيكونس ده ليه؟ انا مش عارف كل هذا الكلام. انت حاضر فاضي بس اكوردنج تو ايه؟ تو بكتيريال جروث كيرف. تعرف لوك فيز لاك فيز؟ هل انتوا فاهمين الحاجات دي؟ انتوا سمعتها في البكتيريا دي؟ اكوردنج تو بكتيريال جروث كيرف. بالنسبه للبرمه هنزود برمه اتروبين ليه؟ عامل افضل الدي ار اقل من دي ار. هنزود برمه اتروبين ليه؟ برمه اتروبين ده على منين؟ غالبا هيحصل ألتر فلازم ازود مرهم اتروبين. هنا بقى في وقفه ممنوع كمالات الميه السخنه. انا كمالات ميه ساقعه. كمالات الميه السخنه هتزود الاديمه في الليل مش هتقدر تفتح العين خالص. انت عايز تفتح العين ليه؟ عشان ثلاث اسباب. قول عشان اشيل رقم واحد اشيل التستوستيرون. رقم اثنين عشان احط التريتي. رقم ثلاثه عايز تفتح العين ليه؟ عشان اطمن على مين ما حصلش فيها ألتر ولا لا. اطمن على الكورن. ازاي تفتح العين بقى؟ حط كاميرات ميه ساقعه. كاميرات ميه ساقعه هتقلل دي ما تفتح الليد. توقعوا لو الكاميرات الميه ساقعه فشلت انها تفتح الليد اعمل ايه؟ افتح الليد بالعافيه؟ استخدم الكور بقوه عشان افتح الليد؟ اوعى في ألسر جوه هتيجي تتغاب على العيان هتعمل ايه في الألسر؟ بالفوريش. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارف صح. انت ازاي تتغاب عليه؟ ليه يا جماعه عشان نفتح عين العيان نروح ايه نقرا اهو فينا كده نفتح عند اللاترال كام؟ لاترال ايه؟ كان سوب ثالث. يو كان يوز لاترال كان سوب. يبقى عايز افتح عين يا جوز كومبريز دي ايه؟ يا لاترال كان سوب. ماشي؟ الناس اللي انا قلت لهم يستنوا يستنوا والحته الجايه اللي مش هيسمع هيكون ليه وقفه اجمل من كده شويه. انا بحذركم بجد الحته الجايه ان انتوا مش هتعرفوا. بحذركم.